حديث كم يوم؟ حديث ال 28 صح؟ واحنا ما بنشتغلش اصلا بس صح؟ نسيت الفيديو ما بنشتغلوش صح؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. محمد عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فمن اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد على موعد مع مدرسه كتاب الاربعين النوويه، واليوم ان شاء الله ندرس في حديث الثامن والعشرون. سفيان الأول الأربعين النووية، الأربعين النووية الآن بعدين المقدمة وإيش هذا؟ أحسنت. طيب جيد. نعم. عن أبي نجيح العرباد ابن سارية، العربادي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودعي فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. هذا الحديث الذي رواه العرباد بن سارية رضي الله عنه، ووالده سارية وهو صحابي أيضا، والعرباد في اللغة بمعنى الطويل، يعني كلمة العرباد لها معنى بمعنى الطويل. و هذا الحديث فيه نتكلم عن مفرداته اولا. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوعظ هو النصح وهو التذكير بالعواقب التي قد تحدث. قال: وعظته وعظا او اتعظ. وقال: موعظه. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب. وجلت يعني خافت القلوب، خافت من ذلك. قال تعالى: وقلوبهم وجلة، أي خائفة، يعني كأن الموعظة مقام تخويف ووعيد. فالقلوب الحية النقية التقية تخاف عندما تسمع هذه المواعظ. قال: موعظة بليغة، موعظة بليغة. لا، في رواية عندنا فيها بليغة، ممكن رواية. نعم، هي الحديث ما فيش فيه، إذا أنا قرأت ما فيش فيه بليغة، في رواية أخرى فيها بليغة. نعم، من الروايات الأخرى يعني. فبليغة يعني بلغت الثناء وأثرت في القلوب. لما يقول كلامه بليغ يعني كلامه أثر في القلوب، وموعظة بليغة يعني أثرت في القلوب. وذلك قال في رواية أخرى: أزلت جعلت القلوب وجلة كما قال هنا، وأزرفت العيون، العيون أزرفت من الدموع من شدة هذه الموعظة وتأثرهم بها. قال: ذرفت منها، ذرفت أي سالت. قال: وجلت منها القلوب يعني خافت، وذرفت منها العيون، يعني سالت الدمع من الدموع من العيون. حتى ان في بعض الروايات قالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع كما جاءت معنا. نعم فاوصنا. وفي روايه كانها موعظه مودع فماذا تعهد الينا. يعني في اوصنا وفي ماذا تعهد الينا. اذا قال له نفسه لم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. وهذه روايه اخرى يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما عرفتم من سنتي. الشاهد ان هنا قال وعظنا. والوعظ هو التذكير بالامر والنهي. الوعظ هو التذكير بالامر والنهي والتذكير بحقوق الله عز وجل على عباده. ويكسر فيها في الموعظه يبين فيها الاوامر ويبين فيها النواهي. فاذا الموعظه فيها ترغيب وقد تكون فيها ترهيب ايضا. يعني الموعظه قد تكون فيها ترهيب مما يحدث من مخالفه او فعل النواهي او مخالفه عدم فعل الواجبات الاوامر. وفيها ايضا يكون ترغيب بان من فعل ذلك يكون له جزاء الجنه ومن فعل ذلك يكون له الحسنى الى غير ذلك. اذا الموعظه قد تكون فيها التخويف او الترهيب والترغيب كذلك. ويكون طبعا هذا من عدم التخويف والترهيب من عدم الامتثال بالاوامر او فعل النواهي. والعكس والترغيب ممن فعل الاوامر وانتعل النواهي فيكون فيه الترغيب بدخول الجنه وغير ذلك. قال ايضا السنه. احنا مفردات الكلام لسه ما شرحنا. موعظه المودع يعني من ضمن المفردات. قال السنه. والسنه هي الطريقه التي تجري على مجرى السنه. ما معنى السنه؟ الطريقه. السنه باللغه. السنه هي الطريقه التي تجري على معنى السنه على مجرى السنه. وهي السبيل. حتى يقول لك السبيل الواضح سبيل الماء او الشريعه كل هذه من السنن. نعم هي الطريقه القويمه كمان. نعم هذه في اللغه نقول معنى السنه الطريقه القويمه. قال النواجز. مفردات النواجز. النواجز جمع ناجزه او ناجز ناسف مثال النواجز. وهي الادراس كانها. و قال لذلك قال عضوا عليها بالنواجز. يعني معروف ان المرء اذا عض بالشيء يعني امسك فيه ما يخلع منه. زي كده يعض بالانياب او بالاضراس دل ذلك على هذا الشيء هو يعني يمسك به ولا يتركه. وهذا دلالة على التشبث به. طيب فإذا العض المقصود بإيش؟ كأنه العض بالنواجذ يعني دلالة على عدم ترك ذلك الشيء لا أحد يأخذه منك. إنك تمسك بهذا الشيء مسكا شديدا فلا أحد يخلصه منك. طيب هذه كلها كانت المفردات اللي هي في يعني المفردات الأولى. برضو أيضا ممكن نأخذ المهديين. قال عدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد الأول بمعنى إيش الراشد؟ عدي أنا من الراشد من أتى بالرشد يعني اتصف بالرشد. والرشد والكمال والحكمة. والمهديين أي الذي هداهم الله عز وجل. الذين هداهم الله عز وجل. هداهم لإيش؟ لأقوم الطريق. يعني ليس هداهم للضلال أو لعدم الله. لا المهديين يعني هداهم الله عز وجل للحق أو للطريق القوي. والهدى أصلا هو الهيئة أو الطريقة أيضا. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر ما قال. قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وهذا تخصيص طبعا سيأتي الكلام فيه في رواية أخرى ليست هنا معنا في الشرح. طيب هذا كله كان مفردات. معنى الحديث المقصود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فوعظ الناس فأراد أن يذكرهم بأوامر الله عز وجل يراقبهم وينهاهم وكانت الموعظة بليغة حتى أن القلوب خافت منها وجلت، وأن الدموع قد ذرفت، وكان فيها ما فيها من التخويف ومن الوعيد، وفيها أيضا من الترهيب ومن الترغيب. وهذه تدل على أن كلام وكان كلامه يؤثر بالصحابة، كان دلالة على أن قلوب الصحابة رضوان الله عليهم ليست كباقي القلوب، كانوا ما يسمعوا الموعظة تجد القلوب تخاف وتجد والأعين تزرق ممن سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يكلمهم أو يدعوهم أو يوعظهم قال: أول شيء أوصيكم بتقوى الله. أحد يعلم ما معنى التقوى؟ شرحناها من قبل. هذا في اللغة، تقوى الوقاية في اللغة. أما في الشرع، أقول فهمك تحمي نفسك عن أفعال الحرام، صح؟ متكافئ شوي، ماشي بالمفهوم إبراهيم. اتقاء الذنوب والابتعاد عنه. تفضل. سمعوا مرة أخرى، سعلي صوتك. الخوف من الجحيم، العمل بالتنزيل، القناعة بالطريق، والاستعداد لله. حد يرددها؟ سمعتوها؟ مين يرددها؟ ايش؟ لا لا، في اهم حاجه ما قلتهاش انت، اقولها ثاني عشان فيها انت قلتها ولا قلتهاش. هذه العمل بالتنزيل، لابد تقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاكتفاء بما تقول بالقليل هذه فيها، والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى هي اصلا، حتى لو ما حفظت هذه احد التعريفات، تقول هو التقوى انك انك يعني تفعل ما امر الله عز وجل به وتنتهي عن منهاك الله عز وجل، سواء وجوبا او استحبابا او تحريما او كراهه. يعني هو طبعا هذا التعريف اللي قاله اخونا سفيان، وايضا انا قلت بس سفيان عشان الاسم الاولاني اقعد انطق فيه ربع ساعه، فخلينا في الاسم الثاني افضل يعني، او ناخذك باللقب الاندونيسي خلاص احسن عليك. فنقول فهو فاذا التقوى هو انك تفعل ما امرك الله عز وجل به وتنتهي عن منهاك الله عز وجل. ايضا لها تعريف اخرى، انك ايوه هنا قوله عمل بالتنزيل واستعداد يوم الرحيل، قول عليه النبي: تجعل بينك وبين الله محارم الله ومعصيه وغايه، عباده الله على نور، ترجو رحمته. كل هذه معاني يعني. وممكن بعضهم قال انك تجد نفسك فيما امرك الله عز وجل به يعني. خلينا نقولها ازاي، ان يجد لا انا ان يجدك الله حيث امرك، وان تنتهي او لا تنتهي من حيث نهاك الله عز وجل. كل هذه معاني مهمة للتقوى. المهم الشاهد فيها بان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول شيء وعظهم بها، قال وعظهم بايه؟ اوصيكم بتقوى الله عز وجل. وكما يعني قال علماؤنا: خير ما أقام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما يوصى به المرء تقوى الله. انت الان المشكله ان الناس فاهمه لما يحصل مشكله فتقول لك اتق الله، يقول لك انت كانه اظنك بتشتمه او بتسبه، اما تقول اتق الله فكانه وانا يعني بعمل حاجه غلط. ما احنا كلنا بنعمل اخطاء ومعاصي، فلما اوصيك بالتقوى هذه خير وصيه. يعني لما ياتي واحد يقول لك اوصني او تنصحني بايش، اقول لك اوصيك بتقوى الله عز وجل، يزعل يحزن يظن ان انا الان بسبه او ان انا بقول له شيء هو بيفعله خطا. نقول لا، خير ما يوصى به المرء هو تقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصيكم بتقوى الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصي الى بشيء يحبه لاخوانه أمته. وأفضل شيء يوصى به المرء أن يتقي الله، ويتقي الله يعني يأمر، يعتبر بالمأمورات وينتهي عن المحرمات. هذا معنى تقوى الله عز وجل. إذا التقوى خير وصية وخير نصيحة ينصح بها المرء. فقالوا، فقال أوصيكم بتقوى الله. طبعا أولا قالوا إنها موعظة مودع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو يعني في آخر أيامه، أو كأنه خلاص بيودع الناس فبيوصيهم بأفضل شيء. أنت دائما لما تكون تشعر بأنك يعني في في في في في حالة يعني قد لا تجد أحد أو تودع أحد، فدائما تحسن إليه، تعطي كل ما عندك لأنك من حبك له. فكأنه شعر بأنه موعظة مودع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني إيش لما تكلم كان تكلم بما فيها من الأمور التي جعلت القلوب تتحرك والعيون تدرك. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، انتبهوا معي الله بارك فيكم، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا. طبعا في رواية عبدا حبشيا. الأمر الثاني الذي أول حاجة طبعا هذا أمر بإيش؟ بالتقوى. ثم بعد ما قال التقوى قال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهذه فائدة أصولية إلى أن تدرسوا الأصول، ذكر العام ثم ذكر بعد العام إيش؟ خاص. وهذا من باب التأكيد، لأنه تقوى الله تشمل كل ذلك، تشمل السمع والطاعة. لكن هو كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال تقوى الله شيء عام ذكر بعض الخصوص، فقال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا. فإذا هنا ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد، قاعدة، ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا ثم يقول واتقوا النساء، ما هي النساء من الدنيا، لكن لما يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء كأنه يؤكد على أن فتنة الأمة بالنساء كما كانت في فتنة بني إسرائيل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، طب ما هي الصلاة الوسطى من الصلوات، لكن ليش؟ لعظم وأجر وفضل الصلاة الوسطى. فهذه دائما تجدوها يذكر لفظ عام ثم يذكر لفظ خاص بعده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا. إذن هو ليش أصل السمع والطاعة؟ ولكل أمير المسلم حق على حق، لكل الأمير المسلم له حقوق وعليه واجبات، وكأمير عليه واجبات تجاه الله عز وجل تحقيق شرع الله، وعليه واجبات تجاه الرعية أن يتقي الله فيهم ويحسن إليهم إلى غير ذلك. وكذلك العكس، الرعية عليهم واجبات تجاه الأمير، فالأمير له حقوق على الرعية التي عنده، كما أنه هو له حقوق عليه واجبات. بيان الواجبات، هو له حقوق، حقوقه على من تحته أو من يحكمهم أو من يرعاهم أن له حقوق جعلها الله عز وجل له. يعني الله عز وجل هو اللي جعل هذه الحقوق للأمير. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن الفارق بأن الله جعل الأمر بطاعة الله مطلقة، لأن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وجعل طاعة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فلا يبلغ لا يأمر إلا بخير ولا ينهى عن شر، وجعل طاعة أولياء الأمور مقيدة كما قال سلم إنما الطاعة بالمعروف. ذلك لما جاءت الآية أطيعوا الله وحديه وأطيعوا الرسول كرر الفعل، وأولي الأمر ما قالش وأطيعوا للأمر، لا عطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله. فما كان من أولي الأمر من أوامر في مرضات الله لهم حق الطاعة، وما كان لهم في أشياء تخالف الله عز وجل أو خلف جل سلام ليس لهم في ذلك حق الطاعة. إنما قال الإنسان إنما الطاعة للمعروف، وكما قال لا طاعة في معصية الخالق. إذن هناك حق لهم، نعم، لذلك قال الإنسان السمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبدا. وهنا يبين لك شيء، هو الأصل أن العبد لا يجوز أن يكون أميرا، يعني الأمير الولي أو الوالي له شروط في الشريعة عندنا وضعها العلماء، والأصل أن العبد لا يتأمر على الأحرار. يعني هو الإمارة كيف تكون أصلا؟ الإمارة بأحد الطرق، إما تكون بالاختيار، والذين يختارون الأمير أهل الحل والعقد كما حدث مع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، على خلاف هي منصوص عليها، لأن في نصوص كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر هو الذي سيخلف أو هي من اختيار اهل الحل والعقد لما اجتمعوا في سقيف البني ساعده، لو تعلمون في السيره يعني الى ان ندرس، فاجتمعوا ابو عمر وابو عبيده وابو بكر من المهاجرين والانصار، ثم خرجوا هذه البيعه المشهوره ببيعه ابي بكر خليفه، ثم بايع الناس ابو بكر والصحابه. هذا يسمى اختيارا للامير من اهل الحل والعقد، علماء طبعا في زمانهم الصحابه كلهم كانوا اهل حل وعقد، بعد ذلك يكون العلماء والحكماء هم الذين يختارون. ده الاختيار الاول، وهذا ظل موجودا في الخلفاء الاربعه والى معاويه ايضا رضي الله عنه وارضاه، مع اختلاف الطريقه. يعني الطريقه الاولى هي الاختيار اهل الحل والعقد، الطريقه الثانيه ان يعهد الامير لمن بعده، يعهد الامير لمن بعده كما فعل من ابو بكر، فعل مع عمر رضي الله عنه وارضاه، عهد بالاماره الى عمر قبل وفاته، عهد بالاماره عمر واخذ البيعه له من بعض الصحابه. هذا يسمى عهد من الامير لمن لغيره قبل موته، وهذا اختيار اخر ثبت في الشرع ايضا. ذلك اهل الحل والعقد يختارون ان يعهد الامير لمن غيره، وهذا الذي سار الى خلافه معاويه او الى يعني الى معاويه، لان ايضا ما حدث من عثمان، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخلافه في سته ان يختاروا بينهم واحد، وكما حدثت التصفيه بين علي وعثمان، وكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي آل إليه النظر، فقال مررت على بيوت المدينة بيت بيت فما رأيت أحد يقدم على عثمان أحد. فكان اختيار أيضا لأهل الحل والعقد لعثمان. ثم أيضا لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ذهب الناس إلى علي ونصبوه إماما وقتها وارتضوه الناس. اترك الخلاف اللي بين علي وعلي، هذه مسألة أخرى ليست لها علاقة بالإمامة، كانت لها علاقة بأخذ دم عثمان فقط، لكن الإمامة ليس كان عليها خلاف. فبويع ايضا علي بن ابي طالب باختيار اهل الحل والعقد وقتها. ثم بيعه معاويه كما حدثت في عام يسمى عام مفيش الجماعه. ايش عام الجماعه؟ هذا مشهور جدا، الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع عن الولايه لمعاويه، وسمي الجماعه لان اجتمع بها شمل المسلمين، لأن كان في نزاع في المسألة هذه. فلما تنازل الحسن لمعاوية ورضي الجميع بذلك، وأصبح معاوية هو الأمير المؤمنين وقتها وليس بخليفة، يسمى بقى بداية أمير المؤمنين أو يعني الخلفاء الأربعة الراشدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخلافة 30 سنة، لذلك انتهت 30 سنة بستة أشهر اللي ما بين بعد موت لغاية موت علي كانت 29 سنة وستة أشهر وبعض الأيام، إلى أن تنازل الحسن كانت تمام 30، لأن الحسن بويع أولا ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية، فانتهت الخلافة الراشدة 30 سنة، ثم أصبح بتولي معاوية. آخر شيء كان فيه اختيار، لأن سمي عام الجماعة ليه؟ لأن مثلا لما قام على المنبر ودي بالنبوة مثلا، قال لما رأى الحسن يجري وصغير قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به طائفتين من الأمة، وقد تحققت ذلك في بأن الحسن تنازل للإمارة لمعاوية فاجتمع شمل الناس جميعا ولم يحدث التفرق، فسمي ذلك عام الجماعة. انتهت الخلافة الراشدة ب30 سنة، ثم بدأ بعد وكانت نهايتها تولي معاوية. من بعد معاوية كل هذا يعتبر تغلب، سموها وده النوع الثالث بقى من الولاية اللي هي التغلب، أن يتغلب أحد على الولاية ويكون له قوة أو سلطان فيمسك يعني بالقوة الولاية، ثم يأتي الناس يبيعونه على ذلك. وهذا النوع الذي هو ليس أصلا ليس مشروعا، لكن أقره العلماء أنه حدث بعد معاوية بداية من يزيد، من يزيد وغيره وفتنة ابن الزبير وما حدث بعد ذلك، يعني ليس موضحا نتكلم تفصيلا، لكن أبينه أصبحت الولاية اسمها أوليها الولاية التغلب، وكل هذا إلى يومنا هذا. يعني الأول بعد معاوية غالب العلماء يقولون الولاية التغلب كلها التي حدثت. طيب هنا الناس يقولوا إن تأمر عليكم عبدا، إذن هو المقصود هنا إيش؟ بعض العلماء استنبطوا من الحديث إن لو العبد ده تأمر، مع إن الأصل من شروط الولاية ما يكونش عبد، يكون حر ويكون أصلا عاقل طبعا ويكون عنده مواصفات ويكون قريش، طبعا إن لم يوجد من قريش فتنازل العلماء، لكن إيش؟ يكون حرا. أنا قلت حرا في الأول، نعم مسلم حر طبعا وبالغ وعاقل ويكون من قريش وله الفصاحة والحكمة والقدرة لغير ذلك، هذه الشروط. فالعبد ليس منه، لذلك يقول لو، طب لو تأمر عبدا، وهذه دلالة إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إن تغلب أحد وصارت له الولاية بالقوة والسلطان والقهر فيبايع له على ذلك، بشرط طبعا أن يحكم بكتاب الله عز وجل إلى غير ذلك، يعني يظل يكون من أهل، من أهل الإسلام، لأن لا ولاية للكافر على المسلمين، لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ولاية، لكن إحنا كل كلامنا في المسلم عموما، حتى وإن كان عدلا فاسقا ظالما لكن هو مسلم الآن. فالنبي كان يقول ولو تأمر عليكم عبدا، إذا لو حدث أن وجدنا عبد مسلم ودانت له وأصبح أميرا عليك السمع والطاعة، ليس لأنه على الحق، هو هو قد هو لما أخذ الولاية أخذ خطأ بتغلب، لكن الله عز وجل حقنا للجماع وللمصلحة العليا للمسلمين وغير ذلك، إن دانت له وأصبح له الحق فأصبح حكمه كأنه أمير، والله عز وجل جعل للأمير طاعة، فكأن نسأل يقول له عليك السمع والطاعة وإن تأمر عليك عبدا، وقلنا ذلك كله مقيد أن يكون السمع والطاعة في مرضاة الله، في شرح في في في طاعة الله، ليس في ما يغضب الله عز وجل أو في معصية الله، معصية الله عز وجل، لكن هي كما قلت فيها إشارة إلى مسألة الحكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، حتى لو قال صلى الله عليه وسلم، نرجع للحديث الثاني مهم لأنه فيه، قال وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني بعضهم قال إن هذه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث بعد زمانه تغير في أحوال الناس وأرى الاختلاف وغير ذلك، وطبعا هذا كله بعد الخلافة الراشدة، وقد حدث أن في اختلافات وحروب حدثت وفتن إلى غير ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة يوصيهم ومن يعش منكم سيرى منكم سيرى اختلافا كثيرا، فقال عليكم بإيش؟ قال عليكم بسنتي، ولا قال إيش؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنتي وهنا أمر عليكم، ده اسم فعل أمر، إذا كان يا سلام يأمرك بإيش؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، في رواية هنا المهديين، قلنا أن الخلفاء الراشدين قلنا الأربعة وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء، ويقصد هنا بالخلفاء الراشدين الأربعة فقط. ليش أنا قلت الأربعة فقط؟ لأنه جاء من بعد، جاء من المبتدعة، يعني يقصد خلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة اللي جاء، جم الرافض ومن عاشكين قالوا لا، المقصود الخلفاء الراشدين الأربعة ومن جاء من بعدهم خليفة راشد، وجعلوا الأئمة طبعا عندهم معصومين وأنهم عندهم رشد. طب إيش الهدف؟ قالوا لا، إذا ما يقوله الإمام سنة، يبقى أي خليفة راشد يأتي في زمن من الزمان، هذا القول الرافض طبعا عندهم كأنه ما يقوله ويفعله كأنه سنة، هذا خطأ، إلا معنى ذلك أن أي إمام عدل ولا خليفة عدل وليس فعله سنة ولا قوله سنة، السنة فقط هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من بعد من أربعة خلفاء. بل المقصود بالخلفاء الراشدين هم الخلفاء إيش؟ الأربعة، وليس كل خليفة يأتي راشد بعد ذلك يكون له سنة، ولا حق السمع والطاعة في مرضاة الله، لكن ليس قوله أو فعله سنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم خاص الأربعة باثنين، هم مين؟ مين؟ من هو؟ بكر وعمر. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل انه خصهم بعد ذلك؟ مش خصهم يعني، او ذكر ان ايضا الاثنين يقدموا على الاربعه عند التعارض. ابين ذلك، اقتدوا باللذين من بعد، اقتدوا باللذين من بعد، ابو بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعد. طب ايش الهدف عند العلماء لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين من الاربعه؟ قال اقتدوا، قالوا لو حدث مساله معينه فقهيه او مساله واختلفت الاراء بين الاربعه حتى او بين اثنين، هتقدم من كان فيه ابو بكر وعمر على من بعده. يعني لو اجتمع ابو بكر وعمر الشيخان على على قول يقدمون على باقي ايش الاربعه، لانه قال اقتدوا باللذين من بعد ابو بكر وعمر، او جاء قول عن ابو بكر يقدم قول ابو بكر، لم يجد له مخالف. ولو وجدنا مخالف، لو انضم قول عمر الى ابو بكر والمخالف من غير ابو بكر وعمر، يقدم قول ابو بكر وعمر ان لم يكن هناك دليل نص يعني في المساله بمخالفه ذلك. انا بتكلم عند النزاع لو قلنا بذلك، فكان هذا تاكيدا مثلا على او ارشادا على انكم اقتدوا باللذين من بعد ابو بكر وعمر، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاثنين. وبعض طبعا ايضا يقول انه خص من الاثنين ابو بكر، يعني يقدم ذلك ابو بكر. لما جاءت المراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن امر فاجابها، فقالت ان جئتك في العام القادم ولم اجدك، قال تجدين ابا بكر، فكانه حالها الى ابي وائل. اشاره من العلماء ان كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولايه من بعد او الخلافه من بعده لابي بكر ايضا، فكان لك يقدم ابو بكر ايضا على الباقي الاربعه. لذلك فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على السنه، وايضا بالثبات على ما جاء به الخلفاء الراشدون، ما جاء به الخلفاء الراشدون هم الاربعه ايضا. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور. احنا قلنا عرضوا عليها بالنواجز، يعني كانه انك لا تترك هذا الحكم بالكليه، لا تترك هذا الحكم اللي عرضوا عليها بالنواجز، نواجز في الطعام او في الاكل للاضراس. بأنك تعض عليه، يعني تمسك فيه وتغرس فيه فلا تتركها، ودلالة على شدة التمسك بالسنة كما قلنا في المعاني التي قلناها من قبل. ثم قال إياكم ومحدثات الأمور. طيب هنا كانوا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بمحدثات الامور. ما هي محدثات الامور؟ لا، الاول قال اياكم محدثات الامور، ثم قال وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. نبدا في تسلسل، قال اياكم ومحدثات الامور. محدثات يعني ما كانتش موجوده قبل كده، وبعد كده حد جاء عملها والفها. طيب هل انتبهوا معي؟ ماشي، جيد جيد كلامك جيد. زي الصلاه على النبي بعد ده شقت على طول كده، ضربت كرسي في الموضوع. طيب جيد كويس، قال اياكم ومحدثات الامور. و الشيء المحدث هو الشيء في اللغه اللي هو الجديد او ما الذي هو، نقول يعني ايش ما لم يكن على مثال سابق. الشيء المحدث نقول هو ما لم يكن على مثال سابق. فاذا الشيء هو جمع محدثات، جمع محدث محدثة، او نقول هو طبعا انا قلت انا في اللغه ما احدث على غير مثال سابق، يعني الشيء عموما ده تعريف لغوي، لكن لو دخلنا على التعريف الشرعي هو كل ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق. ما زلنا لسه في الشرعي، هو كل ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق له. تمام. طيب لكن لابد نقسم المحدثات لقسمين عشان نخرج من اشكاليات يلقى على من المبتدعه على من يعني يتكلم في مساله البدع. ان هناك محدثات من قبيل المصالح المرسله، وهناك محدثات في الدين. طيب ليش انا قسمت التقسيم ده؟ لان حقا في شيء محدث هو من المصالح المرسله. انتظروني بس، خليكم معي. جيد احسن، بس خليكم معي انتهي بعد كده تمثل. المصالح المرسلة المحدثات على قسمين، لو قلنا قسم محدثات من قبيل المصالح المرسلة، وتكلمنا عنها من قبل في الاربعين النووية لو انتم بتتابعوا، يعني لان كما قلتم انتم الان مثلا قانون تنظيم المرور مثلا، ان السرعه يغرم عليها شيء او يمنع عدم لبس الحزام مثلا، ممكن يؤدي الى ضرر او غير ذلك. ففي امور جاء الشرع، لم ياتي الشرع بمنعها ولم ياتي الشرع بالامر بها، وهي ليست من العبادات. انتبه، هي ليست من ايش؟ من العبادات. فالامر بها يوافق الاصول العامه للشريعه، مثلا كاشياء المرور فيها حفظ النفس، حفظ النفس من مقاصد الشريعه وليس في العباده. فكل ما كان في باب المصالح المرسله هو محدث، يعني انتوا الهوايات دي ما محدثه، المراحل التكييف ما محدث، لكن هو عشان يقول لك انت ماشي جديده السياره، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما ركبش سياره او ما كانش في سياره موجوده، ركب الدابه. اصول الشريعه بتقول ايش؟ ان ما دام الامر هنا ليس في جانب العبادات ولم ياتي الشرع ايضا بالمنع، فالاصول العامه للشريعه التي تبيح ذلك يمكن يندرج تحتها المصالح المرسله فيها الفائده للناس. استخدام بقى المخترعات الحديثه اللي هي ما دام فيها فائده، والا لو غلبت المفسده على المصلحه سنرجع للاصل بلا ضرر، وان حفظ النفس والمال والعرض وغير ذلك او الدين وغير ذلك. فهذا ليش حتى ما يشكل عليكم واحد يقول ما المصالح المرسله شيء محدث؟ يقول نعم هو محدث واصوله في الشريعه عندنا وافقت عليه، لكن هو ليس في الدين، ليس في الدين، اسف، ليس في العباده. وهذا النوع الثاني وهو المحدثات التي في الدين. طيب المحدثات التي في الدين هذه الذي نقصدها هنا اصاله، وهو ان كل ما احدث في العباده مع قيام المقتضي او المقتضى او قيام المقتضي لفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ففعله بعده يعد بدعه او شيء محدث. الاول خلينا نقول محدث، ثاني نقول المحدث الذي هو في الدين، شيء المحدث المخترع في الدين في العباده مع قيام المقتضي لفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لهذا الفعل ولم يفعله من العبادات، نقول مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع وترك الفعل دل ذلك على ان هذه محدثه، يعني الذي ستكون بدعه بعد ذلك. كل محدثه بدعه اللي هي مخترعه في الدين في العباده هذه هو المنهي عنها، وهذه هي البدع الشرعيه التي نقصدها. ونقصد شرعا لان قد تكون معنى البدعه ياتي في اللغه، سنبين هذه اللي هو الشيء المخترع على غير مثال انسان المحدث لغه، اي شيء هذا لغه، لكن احنا الشرع لما بنتكلم هنا يبقى المحدثه المذمومه ايش؟ خرجنا لما باكد عليها لان هي دي اصل المساله اللي فيها النزاع وفيها يعني الشبه اللي تلقى على الناس في مساله هي دي بدعه ولا مش بدعه. فلابد نفرق اولا بين المصالح المرسله اخرجناها وهي محدثه، والمحدثه اللي هي في العباده حتى تكون محدثه ايضا في العباده ان يكون المقتدي للفعل موجود في زمن السلف والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في امر ايش؟ عباده. فلا ياتي بعد ذلك احد ويقول ان يصح ان نفعلها، هذه تعتبر المحدثه واللي هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. طيب هل كل بدعه ضلاله؟ كلمة كل عند أهل الأصول لمن ستأتي معكم تفيد العموم، تفيد العموم. طيب العموم، وهذا سريعا أقول العموم له أنواع عند أهل الأصول، يعني ممكن اللفظ يأتي عام نقول عام يراد به العام، وعام يراد به الخاص، وخاص يراد به العام، وخاص يراد به الخصوص. ما يحتاجه هذا، يقول عام يراد به العام، يعني اللفظ عام هو يفيد العموم. العموم يعني ايش؟ انه يشمل جميع الافراد. قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، أو بكل شيء عليم الله عز وجل. كل شيء ربنا يعلمه. هذا عن ربي العموم، ما يخرج شيء من العلم لا يعلمه الله. فهمتم يعني عن ربي العموم؟ يعني اللفظ كل شيء، الله بكل شيء عليم، كل شيء يعني كل، وجاء ضيفت إلى شيء عليم، فما يخرج شيء لا يعلمه الله. هذا يسمى لفظ عام اللي هو في كل، ويراد به العموم أيضا. يعني إيه يراد به العموم؟ يعني لا يخرج شيء من الأفراد لا عن هذا اللفظ. فهمتم؟ هناك عام يراد به الخصوص، يعني اللفظ عام لكن لا يراد به كل شيء، كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. لما نزل العذاب قال إيش؟ وصلنا عليه إيه؟ تدمر كل شيء، لكن هي في الحقيقة وده لفظ عام، لكن قال الله عز وجل إيه؟ فما إيش؟ بقى إلا مساكنهم، صحيح؟ أو في المعنى فما ترى إلا ياسف إلا مساكنهم، فلا ترى إلا مساكنهم، لا ترى إلا مساكنهم، مع إنه قال تدمر كل شيء. طب مساكنهم إيه؟ رأيناه ما دمرت، يبقى كل شيء مش مقصود منها العموم. كل شيء أراد الله عز وجل أن يدمره، ده اسمه عام يراد به إيه؟ لا احفظوا معي، ده علم عام يراد به الخصوص. كيف علمنا؟ من النص، من السياق، قال إلا مساكنه، فعلمنا أن كل شيء مش مقصود به كل شيء يدمر، ده كل شيء أراد الله أن يدمره وأبقى المساكن، مع أن اللفظ عام لكن عام يراد به الخصوص. أحسنت، نعم، بس أنا أصدت بكل إن أنت بتطبعه صحيح، بكل عشان نبين معنى كل اللي هي معنى في الحديث الآن. طب وفي خاص يراد به الخصوص، وقد لما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زيد لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم، طلق زيد زينب رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص يراد به الخصوص، يعني المسألة في زيد وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص يراد به الخصوص. طب خاص يراد به العموم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هو اللفظ الخاص فين؟ في الأف، تأفيف، صحيح؟ لكن الكل يقصد به هنا، وخاص يراد به العموم، يعني لا تؤذيهم، لا تضر الوالدين بأي شيء، هذا من العقوق. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اللفظ الخاص، لكن يراد به العموم. بقى عندنا أربع أنواع في الألفاظ، دلالات الله. إنه عام يراد بالعموم، أو عام يراد بالخصوص، أو خاص يراد بالخصوص، أو خاص يراد بالعموم. واضح؟ اللي معنا الآن في الحديث قال عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طيب الذين يقولون بأن كل البدع حرام، كل البدع حرام مذمومة، يقولون هنا اللفظ كل بدعة ضلالة عام يراد بالعموم، عام يراد بالعموم. فإذا لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، انتبهوا. فحملوا اللفظ على أنه عام يراد به العموم، وجعلوا أن البدع كلها مذمومة من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، على أن البدعة تعرفها اللي هو أحدث في الدين أو طريقة مخترعة في الدين، كما قال الشاطبي على طريقة مخترعة في الدين تضاهي بها الشرعية، إلى آخر التعريف، أن هي محدث في الدين وليس على مثال سابق. وجعلوا أن اللفظ هنا عام يراد العموم في كل إيش؟ البدع. وده الذي عليه جمهور أهل السنة. لذلك البعض قال لا، أن هذا اللفظ عام يراد الخاص، أرادوا أنه إيش؟ يقولون عام يراد الخصوص، حتى يخرجون من ذلك أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقالوا أن البدعة السيئة هي التي تصادم الشرع أو تصادم أصل الشرع إلى غير ذلك، لكن في بدعة تسمى بدعة حسنة، وجعلوا هذه مطية أن هناك أشياء ممكن تسمى بدعة حسنة. طيب أصل المسألة ليش قالوا هنا؟ قالوا لأن ده عن رد الخصوص وليس عن رد العموم. طب لماذا قلت عن رد الخصوص؟ قالوا عندنا بعض الأدلة. هو كل ده كلامه فين في الأصول هنا؟ إن لو اللفظ عن رد العموم يبقى انتهت المسألة، كل بدعة ضلالة، وده ظاهر اللفظ. الظاهر اللفظ إن كل بدعة ضلالة لعن رد العموم، إذا لا يوجد بدعة سيئة وبدعة حسنة. قال لكن عندنا لو جبنا قرينة زي قرينة كده تدمر كل شيء ولا يرى لمساكينهم، فقلنا عنه رد خصوص. طب أين قرينتكم؟ اللفظ ما فيش فيه قرينة، اللفظ اللي معنا في الحديث. لأنه قالوا لا احنا هنجيب قرينة من مكان آخر، يعني من قول عمر نعمة البدعة هي أخي لما جمع الناس على التراويح وقال ايش نعمة البدعة هي، قالوا هاي قرينة ان في بدعة حسنة، فأرادوا داول ان هذا المدخل اللي هم بيروجوا ليه اللي عايز ينزل لك الاول يخليش ان البدعة كلها مذمومة، لا يرجع يسحبك لتقسيم ان البدعة منها حسنة ومنها مذمومة. ده في اصل طيب انا بتكلمه بس انتبهوا ليش انا بقول الكلام ده، عشان هو اول شيء مرحلة عايز ينزلك من ان تقول له كل بدعة ضلالة، فأي شيء بدعة تبقى مذمومة يقول لك لا ده في حاجة اسمها بدعة حسنة، وبعدين يبتدي بقى هو يشتغل على البدعة اللي يسميها حسنة دي ايش كيف يلحق بما يريده بالبدعة الحسنة. فنحن بنصد الباب من اوله، نقول له الان اصلا احنا ما نوافقك على هذا، لان قول عمر كان بيتكلم على ليس البدعة في الشرع، ليس البدعة في الشرع. هو ايش اللي يريده اصوليا؟ انا حرف فهمكم بس المساله دي دقيق بس عشان تفهموها. هو اللي يريده انه يخلي العموم يراد به خصوص، عشان يخليك ما تقرش بان كل بدعه ضلاله خلاص يبقى في بدعه حسنه وسيئه، فنبتدي ندخل احنا بقى ونعجن في البدعه الحسنه والسيئه ونايه ونتخانق مع بعض عليك فيها. فنقول له طب انت القرينه فين؟ انا معاك اصوليا ان في عام يراد به خصوص وفي عام يراد به العموم، ما عنديش اشكال بذلك، ده كلام اصولي منضبط لما بنقر بيه قرر بيه علماء الاصول. لكن التطبيق، انت تريد ان تخرج اللفظ من العام يراد به العموم لعام يراد به الخصوص. القرينه اللي قلتها الان قول عمر في نعمه البدعه هي، عمر ما قصد اصاله البدعه الشرعيه، لان عمر ما فعل في التراويح شيء مخالف، هو اللي فعله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه، وهو رجع فقط بعد زمن اجتماع الصحابه على التراويح. يبقى هو الان البدعه اللي يقصدها هنا مش البدعه على مثال على بدعه محدثه، لا ده هو كان ولا يقصد البدعه الشرعيه اصاله. ولو قلنا حتى ان هو لا يقصد اللغويه ويقصد الشرعية، فليس هذا تعريف البدعة المقصود عندنا، لأنه هو ما فعل شيء محدث. هو عمر فعل شيء محدث؟ ما فعلش شيء محدث، هو رجع أمرا لم يكن الصحابة يفعلونه، أحياء كما أحيا سنة، مثلها مثل الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة لما جاءوا الوفد عليهم ملابس الفقر فرق قلب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الصحابة ليتصدقوا، فتكاسل البعض، فجاء رجل وضع كومة كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم من التمر أو فسوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الكوم أمامه سرة بذلك، فلما رأى الصحابة الرجل فعل ذلك تسارعوا في التصدق حتى ما أصبح جبل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر من عملها، ومن سن سنة سيئة فله عليه وزر من عملها. فالحديث جاء في مناسبة إيش؟ إنهم أيضا يقولون بذلك، مناسبة إن الرجل وضع صدقة. طب الصدقة دي جديدة في الدين؟ لا، هو كل حاجة ابتداها والناس ساروا عليها. إذا أيضا هذه ليست قرينة عندكم أن تقولوا بأنها إن هذه تعتبر بدعة حسنة فنخص نجعلها تخص العموم. فإذا لقول عمر ولا حديث من سنة سنة حسنة ولو حتى عندهم شبه أخرى تجعلك تقول إن دي قرينة بأن العام يراد به الخاص، لا هو ظل العام يراد به العموم، وأن هذا ما فعل هو ليس في تعريف البدع اللي كنا بنتكلم عنه، وأصبحت أن البدع كلها مذمومة بظاهر اللفظ اللي موجود عندنا أنه عام يراد به العموم، ونحن لا نقدح في الكلام الأصولي اللي احنا أصلا بيناه الآن أنه هو موجود العام يراد به العموم، لكن المهم يكون عندي قرينة حقيقية تجعل أن اللفظ ده عام يراد به الخصوص، فساعتها أنا أستطيع أن أنا أقسم بقى البدعة لبدعة حسنة وبدعة سيئة ومكروهة ومستحبة ومحرمة اللي قسمها بعض العلماء ذلك. لكن هذا الكلام حقيقة مردود، لأنه ليس لا يساعدك الدليل على ذلك. أنتوا فاهمين حاجة؟ واضح؟ كله واضح؟ طيب هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه أصل من أصول الشبه التي عند البعض في مسألة الكلام في البدعة الحسنة والبدعة السيئة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فنقول هنا المنهي عنه أن والبيان أن كل بدعة ضلالة وهي البدعة التي تكون في الدين وفي الشريعة. طيب فوائد الحديث، في عدة فوائد نستنبطها، فيها استحباب أن من الإمام أو من الخطيب أو من الشيخ أو من الرجل أن يعظ أصحابه، استحباب ينفعوا في دينه ودنياه. وهذه أيضا لكم، يعني أنتم الآن طلاب علم، يعني تطبقوا، يستحب لكم لو كنتم في مجلس مع أصدقائكم مع أصحابكم مع أنكم تعظون طبعا بأسلوب، أنكم أسلوب الموعظة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، تعهد، وليس كل ما تجلس تبقى عامل نفسك شيخ عليهم، كل ما تشوفهم تبص عليك فيه غلط وتقعد تفعل فيه، لا، مثلا كان يتعهد أصحابه بالموعظة حتى لا ينفروا ولا يظنك انت هتعمل شيخ علينا كل ما تجي لنا، فمش هي مش هيسمع منك ولا يرضى يقعد معاك، يجري منك بعد كده. لكن نقول هنا يستحب ان يعظ الرجل اصحابه لينفعهم في ذلك. ايضا فيه جواز، هذه مساله فقهيه انتبهوا، جواز الحكم بالقرائن. الحكم بالقرائن، انظروا المتن الحديث كده ادربكم يعني المساله دي، انظروا المتن الحديث واستنبطوا الفائده من اين تاتي. جواز الحكم بالقرائن، يلا عشان نوزع عليكم ده هدايا، مين هيجيبها؟ جواز الحكم بالقرائن. تفقه في الحديث، انظر لمتن الحديث وحاول انك تصل. انظر معاه ابراهيم. قرائن قرينة، يعني ذات ايه؟ قرينة قرينة، يعني لو انت كنت موجود هنا فانا لقيت وانا خارج، انا عارف انك انت بتحب تلبس النعل مش عارف اللي هو الباكيت وايه الجزمه، فلقيتها بره فقلت جزمتك بره دي قرينه منين؟ جوه عبد الرحمن، عبد الرحمن ولا انت عبد الرحمن صح؟ شد عبد الرحمن ولا ريان؟ ايوه كده ايه؟ اتقي الله ما تجيش، شوف اختبت انت كده، استغفر وتوب لربك. طب صدقا اللي هجيبها لي جايزه. فهمت القرينه؟ لما شفت نعلك عرفت انك انت جوه في الاوضه، دي نعل ده قرينه ايش؟ عن انك انت موجود. فهمت؟ لا انت بص للسند ايش؟ يعني الصحابه دول على قريه النبي صلى الله عليه وسلم. الايه؟ الصحابه دول على قريه النبي صلى الله عليه وسلم. بيدلوا؟ يعني الصحابه دول على سبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابه بيطبقوا؟ لا لا. طب انا هقرا الحديث عشان المفروض بيبعتوا من الحديث وانتوا بتسمعوا على النت. كيف تسمعون من غير الحديث؟ حديث 28. طيب أقرأه لكم عشان احنا المفروض ندخل لدرس الفقه. بس انا هو تقريبا شيخ اشتراك. طيب انا هقول لكم أقرأ الحديث وانتبهوا لقراءتي، هجيب لكم خليكم تجيبوا الإجابة من المقرأ. انا أغش؟ نعم. أنت صحي أنت يا ابن أنت. السؤال بقول لك جواز الحكم بالقرائن، يعني أنت ممكن ما تيجي تحكم في مسألة تحكم بالقرينة. عرفت؟ ما فهمتش لسه إيه هي معنى القرينة؟ يعني قرينة، ما أنا قلت له يعني إيه مثلا القرينة؟ يعني أنا دلوقتي داخل لقيت ناس بتساعد إلحق حرامي، واحد طالع من الباب يجري وانا شايفه بيجري طالع من الباب، هم الناس بتصرخ بتقول حرامي حرامي، فانا ده جريه قرينه ان هو ده حرامي، فانا ممكن اقوم ماسكه كده. ايه اللي خلاني عرفت انه حرامي؟ قرينه انه بيخرج مسرعا والناس بتنادي بتقول ده حرامي، في حرامي سارق، فانا عرفت ان دي ان هو ده قد يكون دي قرينه ان هو او واحد الناس بتصوت ان مين مات وواحد طالع ماسك سكينه فيها دم يبقى قرينه ان هو ايش اللي قاتل دي معنى فهمتوا بالقرينه ايش ماشي كان الصحابه ده انا فهمت معنى القرينه فعل الصحابه ده على سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني فين فعل الصحابه اللي في الحديث انا عايز تطلع لي من الحديث هذا انا قلت لا استنى علي لحظه بس تفهموا السؤال الاول يقول دايما يفهم السؤال نصف الاجابه فانتوا بتفهموا السؤال ازاي انا بجيب لكم معنى القرينه يمكن انا كنت بايتها في الاول طيب هم الان في ايه ده اللي استخرجناه من الحديث ان في لفظ في الحديث يجعلنا نقول الحكم يجوز ان انا احكم بالقرينه زي ما انا حكمت كده في مثال التعليق لكن الحديث هنا فيه انهم حكموا بقرينه من هذا يعني من هذا الحديث ان مثلا اللي احنا هنقراه الان فهمتم السؤال الاول سؤال فهمتوه يعني في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز ان هو نحكم بيه بالقرائن احاول ان اقول لا لازم انت قاعد تالف لازم تنظر لا مش هتعرف تجيب ان الحديث لازم يكون امامك طب انا هقرا الحديث انتبهوا عن ابي نجيح العرباد بن ساريه رضي الله عنه قال انتبهوا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد بينما من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إيه؟ فين القرين على إيش طيب؟ إيش إيش؟ أصحاب الصحابة قرين الفعل رسول صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد لنا نص صريح من الرسول الحديث. لا مش فاهمها يا ابراهيم دي. منين؟ احكم يعني فين دي ان انا يجوز احكم بالقرينه؟ فيها فين القرينه ان انا ممكن احكم بيها؟ استاذ محمد ابراهيم لسه داخل الان تقريبا. حضرتك يعني تاخد دورات بره القاهره في علوم من علوم الدنيا وتترك الدروس بتاعتنا بقالك الان قد ايش؟ وده موعد ثابت لنا المفروض معايا بقى احد يعني يتجرى عليه وياخذه منه مش عايز اقول لك بقى علوم الدنيا لن تنفع شيء امام علوم الشريعه التي تدخل. لا ده اسمه محمد ابراهيم او انت ابراهيم بس ابراهيم محمد هو محمد ابراهيم يعني. النواجذ هي القرين ده قرين قرين ثاني بس مش ده قرين قرين بيقرقر في اذنك مش قرين اللي احنا نقصده خلاص كده اخر حاجه بقى عشان الدرس كل محسسه بدعه لا غلط غلط ايش لا غلط خلاص خلاص عشان انت هتعس على النت لو جبتها من النت مش هينفع طب قول اتفضل انا بقى لي ربع ساعه طب اجاوب امتى نقعد امتى في درس تاني خلاص انا موافق خلاص ممتاز ممتاز البحث لكم والبحث لكم في إجابة هذا السؤال بدون نت امسكوا الحديث وعرفتوا السؤال جواز الحكم بالقرائن خلاص من غير نت أما هو تأمينا لكم انتهت المسألة يلا ندخل على اللي بعدها طب قول حكمت جبتها من نت حكمت طيب خلاص هذه الوصيه بتقوى الله وقلنا ان من فوائد الحديث افضل ما يوصى به المرء وتقوى الله عز وجل وقلنا ان امتثال المامورات اجتناب المحظورات السمع والطاعه قلنا هذا هذا من باب عطف الخاص على العام ايضا يقال قال قبل ايش قال باب ده مثال اخر مع قال اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعه قلنا هذا من باب عطف الخاص على العام يفيد التوكيد. أن من وعظ قومه فلا يزيد في الموعظة ولا يثقل عليهم ويحاول أنه يعني يستخدم الكلمات التي فيها البلاغة بقدر ما يستطيع. طلب طلب المرء من العالم او من الشيخ الوصيه انه قالوا اوصنا. الصحابه قالوا يا اوصنا، فيجوز لك لو رايت شيخ رايت عالم رايت احد من اهل الفضل ان نطلب منه الوصيه والنصح، وهذه يعني ايش من سنه التي فعلها الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لحظه ما خلص. طيب يا شيخ، هو معنى ما خلص انا هسيب لك كل المشاكل. ثبوت اماره العبد او ثبوت امره العبد، قال وان تامر عليكم عبدا. البعض قال ان هي ليست دلاله على نقول على صحه تامره، لكن نقول هو ثبوت الامره، ودي ولايه المتغلب كما قلنا حتى نعيد الشرح مره. وجوب طاعه الامير وطاعته من طاعه الله عز وجل. في اشياء اخرى ترجعوا بقى للشرح القديم اللي فيه برضو تفسير على القناه، هتلاقوا اضافات في الفوائد. ايضا فيها وجوب التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اهم الامور في الفوائد هنا. اختلف عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين معي، فوجوب التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لو قلنا وجوب التمسك فيه اشاره ودلاله على ايش؟ وجوب تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا وجوب التمسك بالسنه، والتمسك بالسنه لا يكون الا بتعلم السنه، فدل ذلك على انه وافضليه من تعلم لا شك، وعلو قدره عند الله عز وجل، لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمسك بالسنه، والتمسك لا يكون الا بالتعلم او اتباع العالم في ذلك الذي هو متمسك. وسلم. وفيه دلاله حقيقه على مساله مهمه جدا وانا اوصيكم بها، بانها انك لا تدخل في الخلاف والفرقة التي قد تحدث في الأمة. يعني إذا ظهرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعش بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذا أنت النجاة الوحيدة لك في السنة، يبقى التحزب والأحزاب والفرق والجماعات كل هذا تؤدي إلى فرقة، وكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان اسم الحزب، وأيا كان اسم الجماعة، وأيا كان اسم أي شيء، الأصل أن جماعة المسلمين واحد، وأن الأمر كله يأتي من الكتاب والسنة. فإذا معنى أن مثلا يقول من يعش مني بصار اختلافا كثيرا، هل الاختلاف ده كان محمود أم مذموم؟ مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك. إذا الاختلاف اللي موجود هذا مذموم، وإن ادعاه أهل الإسلام أو أهل الالتزام، كل واحد يسمي نفسه جماعة أو يسمي نفسه حزب أو يسمي نفسه شيء، كل هذا يؤدي إلى تفريق الأمة والاختلاف، وهذا مذموم مرجوع. ولابد عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا عليك بالجماعة جماعة المسلمين فقط، وعليك جاء به السلف الصالح من الكتاب والسنة، ونبذ أي شيء يكون في الأمة من جماعات أو أحزاب أو غير ذلك. وهذا أمر مهم جدا، أنه بيدلس على الناس فيه، ويراد أن يقول له بأن هذا يتبع السلف، وهذا يتبع مش عارف فلان، وهذا يتبع فلان، وهذا كله مذموم فيه. هذا آخر الفوائد في هذا. تبقى لكم السؤال، الحكم بالقرائن، فإذا مستنبطة من هذا الحديث لم يرد لي فيه دليلا. وإن المسألة هينة جدا، لو أنتوا تتبعتوا من متن الحديث هتطلعوا بالفائدة، يعني بدون تكلف وتعمق وتفقه بدون داعي، يعني عشان بس بناتكم إن شاء الله بدون تفقه وتعمق وتكلف في فهم النص. النص يبين يعني إيش ذلك، بس هي محتاجة فتح إن شاء الله. عودة حميدة وتوفيق سديد إذا كانت من رأسك وليست من غيرك، وأكتفي بهذا الرد حتى ما أفصح عن ما قلت. أنا متسألنيش أنت الوقت، خلاص قلت السؤال عندكم تدبروا الحديث، مفيش استعانة بصديق، مفيش أي شيء، خد فطر، خد اللي أنت عايز تاخده. نعم قبلة قبلة كده، الحق نفسك. طيب أخذ دقائق، إحنا أنت في حد عنده شيء في الحديث؟ فطر فطر. وإن تعمل عليك وعمل الشيخ معناه كده سبب عشان داخل كده كده، روح هناك بس في الكورنر، روح هناك عند خش هناك. تفضل. احنا في مصر مثلا. مصر يا عم انت مالك ومال مصر؟ خليك في بلدك. انت مالك ومالنا اصلا؟ انا من اولها هنبتدي احنا. مش قصدي شيء. هو متحول ومعنى الكلام ده كده. لو اي وقت لو قرن او سنه من السنوات لو واحد يعني عاد بيجي ياخد الحكم بالقوه في الزمن في الوقت ده لازم تسمعه الكلام صح كده بتعمل كده؟ ما انا قلت يا عم الكلام ده بس كل ده انا قلت مش عارف مش عارف انا قلت ايه لا لو لو افترض واحد جاي خد قوه الحمد لله خلاص اذا علينا ايه السمع والطاعه هو ده ما انا قلت كده انا قلت ايه تاني انت عايز تقول ايه زياده عن انا قلت ده مش قصدي يعني فما بيننا فما بيننا مش شرط ان يحكم بشرع الله ويكون من اهل الاسلام إيه؟ يلا بقى خلاص عشان نخش على الفقه فما بيننا لو هو لو واحد حكم من بين لو واحد حكم يجددني هو نفس القيد هو نفس القيد هو كل ده مقيد وقلنا القيد لكن احنا هم العلماء اثبتوا بيه مش جواز ثبوت الطاعه في ولايه المتغلب بس ده حكم عام عموما بس فقط لكن له تطبيق له تطبيق بقى مع هذا ليس معناه جواز إمامة المتغلب. مش عارف. يا ابني افهم. أنا بتكلمك على إن هو دل على أنه حتى لو وصل الأمر ذلك فما دام هو في مصلحة أعظم إن الناس ما يقتتلوش يجتمعوا حتى على حد من ليس أهلا. لذلك الشرع جاء بهذا الاجتماع حقبا للدماء والمصلحة العليا لكن هذا ليس معناه إقرارا لما يحدث أو لما يفعله. طيب سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله نقف عند هذا القدر وخمس دقائق ونبدا في درس الفقه ان شاء الله